بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من أعتق شركا له في عبد، قوله في الحديث: فأعتق اثنين وأرق أربعة، صريح في الرد على هذا الحديث. نعم. كما مر بنا في درس البارحة أن رجلا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمنه أعتق ستة مماليك عن دبر، وأوصى بأن يعتقوا إذا مات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على صنيعه، فقسم هؤلاء العبيد إلى ثلاثة أقسام، ثم أقرع بينهم فأرق اثنين، فأعتق اثنين وأرق أربعا، على اعتبار أن الإنسان له حق التصرف في ماله بعد موته في حدود الثلث، وهكذا وزعهم إلى ثلاثة أثلاث، نفذ وصيته في الثلث وأرق الأربعة. وجاء في بعض الروايات أن موجب هذا العمل أن الرجل عليه دين، وكان الأولى أن يوفي بدينه بدلا من أن يعتق هؤلاء كلهم. وهذا الحكم ذهب إليه جمهور أهل العلم، وقالوا إن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل هو الحق وهو العمل الصحيح. لكن روي عن بعض السلف ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله وغيره إلى أن الرقة إلى أن الحرية تسري في الكل، لكن كل بنسبته. فهؤلاء الستة إذا أردنا أن نجعل التصرف في حدود الثلث فيعتقوا من كل واحد منهم السدس، ثم يطلب منه أن يستسعي ليخلص نفسه من الرق. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يجري فيه أمر القرعة، ورأى أن القرعة لا تصح في مثل هذا، وإنما الذي يحدث أن يستجاب لهذا عمله في دائرة الثلث أو في دائرة ما له من مال، وأما ما كان عليه من ديون فإنه يبقى المماليك في الرق، ويطلب منهم أن يعملوا ويستسعوا حتى يسددوا ما عليهم من مال. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في رجل دبر عبده وعليه مال، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العبد وقال من يشتريه، وباعه بثمانمائة درهم، واشتراه نعيم النحام، والعبد كان يعني باقيا موجودا إلى زمن أيام عبد الله بن الزبير، وتوفي في ذلك الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد بيعه، مع أن سيده علق عتقه على موته ودبره، ولم يقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التدبير، لأن العبد كان لأن الرجل كان عليه دين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر ذلك وزجر هذا الفعل ونهى عنه، ووعد وتوعد الرجل وقال لو كنت أعلم أن هذا الرجل فعل هذه الفعلة لما صليت عليه بعد موته، تطبيقا للقاعدة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهجها مع من مات من أصحابه ممن عليه دين، أنه لا يصلي عليه ويقول لأصحابه صلوا على صاحبكم، لكنه صلى عليه لعدم علمه بأن عليه دين وأنه دبر. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التدبير وباع هذا العبد وسدد وقضى دينه. نعم. قال صريح في الرد على أبي حنيفة رحمه يعني الله، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان صريحا في الرد، لأنه أقرع بينهم وأعتق بعضهم وأبقى بعضهم في الرق. نعم. قال وقد قال بقول أبي حنيفة الشعبي والنخعي وشريح، كلهم من علماء التابعين. نعم. وشريح والحسن رحمهم الله، وحكي أيضا عن ابن المسيب رحمه الله، كلهم قالوا بأنه يعني يحرر الجزء المخصوص والباقي يتركوا يستسعون حتى يسددوا ما عليهم. نعم. قوله في الطريق الأخير، قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين، هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم رحمه الله. هذه مسألة اصطلاحية متعلقة بالرواية، لأن هذا الحديث رواه ابن محمد بن سيرين، رواه عن عمران بن حسين، وذهب كثير من أهل العلم لأن محمد بن سيرين لم يدرك عمران بن حسين، ولهذا كان السند منقطعا، وذكروا أن بين عمران وبين محمد بن سيرين رجلين، فكيف يجوز للإمام مسلم وهو الذي يروي الصحيح ومن شرط الصحيح اتصال السند، كيف يروي هذا الحديث وبينه وبين عمران رجلين؟ فما كان يجدر به أن يذكر هذا الحديث الصحيح؟ هذا هو التوجه الذي ذهب إليه الإمام الدارقطني رحمه الله، واستدرك على مسلم روايته هذا الحديث بهذا الأسلوب، لكن العلماء ردوا على الإمام الدارقطني وقالوا هذا الذي استدركه ليس بمسلم، لأن محمد بن سيرين عاصر عمران، والإمام مسلم يشترط في اتصال السند المعاصرة، وما دام محمد بن سيرين ثقة وقد عاصر عمران وروى عنه، فالأصل أن الرواية متصلة، وإن جاءت بطرق أخرى بين محمد بن سيرين وبين عمران راويين، لكن هذا لا يسوغ في الحكم على الحديث بالانقطاع، لاحتمال أن محمد بن سيرين سمع الحديث مرات بواسطة بينه وبين عمران، ورواه في بعض الأحيان عن عمران مباشرة، خصوصا وأنه يشترط المعاصرة، وأن محمد بن سيرين لم يؤثر عنه أنه يدلس، ولذلك هذا الحديث يعد متصل السنة، بل ذكر أهل العلم أيضا ردا آخر على الدارقطني، وهذا الرد هو أن الإمام الدارقطني أن الإمام أو أن مسلما رحمه الله روى هذا الحديث من طرق متعددة، وذكر فيها الواسطة، ثم روى هذا الطريق الذي فيه نوع من العلو ورواه بدون واسطة، وهذه الروايات تعد من المتابعات لا من الأصول، والعلماء يتساهلون في رواية المتابعات بما لا يتساهلون به في رواية الأصول، فيكون هذا وفق الأساليب التي تروى بها الأحاديث ما دامت رواية في دائرة المتابعات فهي مقبولة. نعم. قال: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم رحمه الله، فقال: لم يسمعه ابن سيرين من عمران فيما يقال، وإنما سمعه من خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران ابن حسين رضي الله عنه. إذن هناك راويان بين محمد بن سيرين وبين عمران. نعم، ثلاثة راويان أو ثلاثة؟ ثلاثة. نعم، خالد بن الحذاء وأبي قلابة وأبي المهلب. نعم. قاله ابن المديني، قال الإمام النووي، يعني الإمام علي بن المديني. نعم. روى هذه الرواية وقال هذا الكلام. نعم. فأخذه الدارقطني واعتبره من ما يستدرك على مسلم أو مما يتتبع به على مسلم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت: وليس في هذا تصريح بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران، ولو ثبت عدم سماعه منه لم يقدح ذلك في صحة هذا الحديث، ولم يتوجه على الإمام مسلم فيه عتب، لأنه إنما ذكره متابعة بعد ذكره الطرق الصحيحة الواضحة، وقد سبق لهذا نظائر، والله أعلم بالصواب. ثم إن الرواة بين محمد بن سيرين وبين عمران يعني رواة ثقات، حتى لو سلمنا أن الرواية فيها تدليس. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز بيع المدبر. جواز بيع المدبر يعني العبد الذي يعلق عتقه على موت سيده، إن احتاج سيده أن يبيعه ويلغي التدبير فلا بأس، لأن الحكم في دائرة الجواز وليس في دائرة الوجوب. نعم. طيب، قال الإمام مسلم رحمه الله، اللي يقرأ الحديث بس. نعم. قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي، قال: حدثنا حماد يعني بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، يعني بعد موته،